بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمس قبل أمس انتهينا من مسألة الكلام على مسألة الميزان يوم القيامة بشيء من التفصيل، وقال رحمه الله تعالى: يوزن فيه الخير والشر. قال تعالى في سورة إيش؟ إذا زلزلت الإيش؟ فأما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يوزن أعمالها الخير ليجازى بها، ويوزن عملها الشر ليجازى به. قال: وله كفتان ولسانان. أما الكفتان فمعروف، ما من ميزان إلا له كفتان، أما اللسان فجاء في ذلك حديث موقوف أو أثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكنه موضوع. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. يعني قال أبو بكر الإسماعيلي: أي ويقول أهل السنة إن عذاب القبر حق ويؤمن بذلك، يعذب الله من استحقه إن شاء الله وإن شاء عفا عنه، لقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا تلتهي يا بني الله يهديك، تابع في الدرس. فيه ما في صوت بعيد؟ ليش؟ هذا عندي أنا، إما من هنا أو من عندهم. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. نعم. وقال أبو عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى أولا، يقول الحافظ بن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين وفي غيرهما، وسردها أغلب ما وصل إليه سردها في كتاب الروح له. قال أبو عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، وورد فيها أحاديث وآثار من أقوال السلف على أنهم فسروا هذه فإن له إيش؟ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسروه بعذاب إيش؟ القبر، بدليل أنه قال بعدها إيش؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. فهو كيف هنا؟ إذن أين كانت العيشة الضنكا؟ هي في القبر. وإن قال قائل: قد تكون في الدنيا ما في برزخ، نقول لهم: كم من إنسان وكم من ملك يموت وهو على سرير الملك ومترتفه في الحرير وما شاف ضنك، لكنه من أهل العذاب، فمات ما حصل له ضنك في الدنيا. نعم. وأغلب قادة الكفر والإدارة الأمريكية كل من تات رئاسته ذهب إلى جزيرة الريفيرا، جنتهم في الدنيا. نعم. والله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، والبرزخ أمامهم، فما تنفعهم جزيرة ريفيرا ولا تنفعهم الجزر التي يفعلونها ويتمتعون فيها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم. فالمعيشة الضنكة تفسير السلف لها الآية أنه عذاب القبر. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين يعذبهم في القبر، أو لا، مرتين أي في الدنيا بأيديكم، طيب يا أخوان، بالجهاد والقتال في سبيل الله، وعذاب العذاب الثاني فين؟ في القبر. ثم يردون إلى عذاب عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وقالت المعتزلة: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى، وهم ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وإنما يقع النعيم والعذاب على إيش؟ على الروح فقط. هذا اعتقاد بعض فرق المعتزلة. طيب يا أخوان، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد: أولا، عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وقال ابن القيم: مذهب السلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. المعتزلة قالوا إيش؟ يحصل للروح دون البدن. طيب، والصحيح أنه يحصل للروح والبدن. قال: وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا. هذا الكلام قاله ابن القيم لكن نقلا عن من؟ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عبارة عن جواب سئل قدم لشيخ الإسلام تيمية: هل عذاب البرزخ حق؟ وهل يقع العذاب على الروح والبدن معا، أم على الروح بمفردها أم على البدن بمفرده؟ فلخص على أنه يقع على الروح والبدن، ويقع على البدن وحده، ويقع على الروح وحدها، والروح أحيانا تتصل بالبدن، لأن إيش؟ إن كانت لأن الروح تكون إما في أعلى عليين هكذا، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وإما أن تكون في سجين. طيب الأرواح، أرواح الكفار أو العصاة تكون في أماكن. قال: وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا، فيحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم إلى طيب لرب العالمين ومعاد الأبدان، متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. على كل حال الروح ما تكون متصلة دائما بالبدن في القبر، تنفصل أحيانا. فمثلا عندكم ما إيش؟ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر معلقة في الجنة تسرح حيث شاءت هكذا، لكن عند أن يحصل نعيم للجسد، يريد الله ينعم الجسد، ترجع الروح وتتصل بإيش؟ بالجسد من أجل يعيش ويحصل. أو عند أيضا سؤال الملكين، ففي أوقات تتصل، وفي أوقات عند أن تقتضي حكمة الله أنه ينفصل الروح وتذهب مكانها، إن كانت من أهل النعيم في أماكن النعيم، وإن كانت من أهل المعاصي ففي أماكن العصاة. وهنا مسألة: هل عذاب القبر على النفس والبدن، أو على النفس دون البدن، أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. تنعم الروح وينعم إيش؟ الجسد، لأنه بدن بدون روح ما يحصل عذاب هكذا ولا لا؟ لأنه ميت ما يحس، لكن إذا أراد الله ينعم الروح هي تتنعم هكذا ولا لا؟ بدل حديث إيش؟ أرواح الشهداء في أجواف طير معلقة في الجنة تسرح حيث شاءت، فالروح تتنعم بمفردها. فإذا أراد الله ينعم البدن رد الروح على البدن من أجل يحصل الله إيش؟ النعيم، وكذا العذاب أيضا تعذب الروح النفس بمفردها. فإذا أراد الله يعذب البدن في البرزخ رد الروح إلى إيش؟ إلى البدن من أجل ذوق العذاب، لأنه ما يكون حي إلا ولا يجد الإحساس للنعيم والعذاب إلا بوجود إيش؟ الروح إذا اتصلت به. مسألة: هل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام. قال ابن القيم: وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. وقول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وإن البدن لا ينعم ولا يعذب، قال: هذا تقوله الفلاسفة، هذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقول كثير من أهل العلم من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان، لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. يقولون إيش؟ إنه ما ينعم في القبر ولا يعذب، ولكن إيش؟ تنعم الروح، فإذا عاد إلى أي إذا قامت القيامة، هذا بالنسبة لمن؟ للمعتزلة، وقام الإنسان يعذب في الآخرة. وأما النعيم فما هو إلا إيش؟ للروح. لكن تقدم كلام أهل السنة، إذا أراد الله يعذب إيش؟ البدن، رد إلى إيش؟ الروح. فالبدن يعذب في القبر. وهنا ستأتي شبهة، وهي شبهة الفلاسفة، قالوا: نكشف القبر فلا نجد إلا التراب وعظام رميم، فأين الروح؟ فأين العذاب؟ لا نجد ملائكة معهم مطارق من حديد، ولا نجد ثعابين كما تقولون تضرب قاتل تارك الصلاة، ولا نجد نارا تلتهب، ولا أضلاع ملتفة، ولا كذا. فرد عليهم أهل السنة، والذي انبرى لذلك هو أبو عبد الله القرطبي صاحب كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وبين لهم بكلام طويل نقلته فيها مش كتاب التوحيد وهامش كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها، ملخصه أنه قال، وهذه حجة على الفلاسفة والكفار، ما في أحد من خلق الله إلا وهو يرى، يعني يحلم في المنام، يرى رؤى في المنام هكذا ولا لا؟ فبعض الناس يرى أنه منعم وفي جنة وعنده بساتين يقوم من النوم ما في شيء، وبعض الناس يرى أنه يعذب وناس يضربونه ويطاردونه هكذا ولا لا؟ فضرب لهم بهذه الأمثال، قال إذا كنتم تفتحون القبر وما تجدون شيئا فماذا تفعلون في الرؤى المنامية؟ أليس عندنا شخص ها هنا نايم وها هنا نايم؟ وهذا لا ينكره أحد، واحد يرى أنه منعم والآخر يرى أنه، ونحن ننظر إليهم لا يتحركون ولا ولا ولا يفعل بهم شيء، لكن عند أن يستيقظ أحد من نومه يقول أنا كنت في بستان وكنت وتزوجت وحصل لي من النعيم كذا وكذا، ما أحد يستطيع ينكر عليه، لأن كل الناس يحصل لهم الرؤى في المنام. فإذا كان الله قادر على أن يخلق في هذا في منامه أنه متنعم وعايش في جنة وفي قصر ومتزوج، وهذا يرى نفسه يضرب ويسجن ويؤذى ويعذب وما حد يستطيع إنكار هذا، فهو قادر أن يفعل في القبر كما يشاء، لكن عقولنا لا تحتمل ذلك، هذه حياة برزخية. ومع ذلك كما أننا وأنتم نسلم بأن هذا ينعم في نومه في أحلامه وهذا يعذب في منامه في أحلامه، ثم يستيقظ كل واحد وهو كما هو، لكن هو يخبر بما حصل، كذلك نؤمن نحن فأفهموهم ولا الفلاسفة ما هم كفار، لكن من أجل حماية لمن لا يفسد كثير من عامة المسلمين بهذه الشبهات. فمن هنا قامت الحجة وبقي حجج أخرى من أراد لولا طولها لنقلتها. قال ويقول كثير من أهل الكلام من المعتزلة، قرأنا هذا، قال ابن القيم لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ وإن الأرواح منعمة أو معذبة في البرزخ. انتبهوا، هو لا يقصد أنهم ينكرون أنهم إذا أنكروها أنهم ينكرون عذاب الأبدان في البرزخ، نحن نقول نؤمن بعذاب الأبدان في البرزخ، لكن عند إيش؟ عند اتصال الروح، لأن أصلا البدن بدون روح لا يشعر ولا يحس، فإذا أحس معناته أنه فيه روح هكذا ولا؟ لكنهم يقولون لا تتصل الروح بالبدن، لماذا؟ لأنه قالوا إذا انفصلت عند الموت ما تعود أصلا، وبدل أنهم هم عقلانيون أصلا، هم من أفراخ المعتزلة، المعتزلة من أفراخ الفلاسفة، ولذلك كما كررنا لماذا السلف يمنعون من النظر في كتب الكلام وجالسة الكلام حتى لا تسمع، تلقى من أهل العلم، تلقى من كتاب السنة يأتيك إيمان ويأتيك حق وخير، أما الفلاسفة ما هذه ثمرتها؟ فيقول لك افتح القبر ما أجد شيء، فيقول لك كيف تتصل الروح بالبدن وهو تراب ما فيه، ونفتح ما نجد هكذا ولا لا؟ ما نجد واحد سرق مثلا تبن، واحد سرق مال وكذا، مثلا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها يوم خيبر تشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة، ربما يجي فلاسفة يقول نفتح ما نجد، الرجل تراب، ما هنا الشملة ما تشتعل، ما في دخان، ما في كذا، فيقال المسألة هذه لا يحتملها العقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا ها لأسمعتكم من عذاب القبر. قد جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط من حيطان الأنصار بساتين ليقضي حاجته، فخرج مذعورا ويقول لا إله، ويهود تعذب في قبورها. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، لماذا؟ أعطاه الله قلب، رب العالمين ثبت قلبه، حتى ثبت قلبه فين؟ في الجنة، لما دخل رأى قصر وقال هذا، قيل هذا العمر، ورأى جارية تتوضأ في هذه لعمر لرجل من قريش، وعمر ورأى الحور، ورأى في الجنة، لو واحد ثاني يطير عقله يقول لك ما أريد أخرج منها هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى، فالله سبحانه وتعالى أعطى محمدا قلبا وثبت قلبه ليكمل الرسالة، ورأى من وسمع من عذاب القبر ما الأمة لو سمعتها لصعقت وانتهى، والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل له شيء، لماذا؟ لأن الله ثبت قلبه يبلغ الرسالة ويكون على يقين، يكون على يقين وعلى ثبات من أمره، وفي نفس الوقت من أكبر نعم الله على أنه ثبت قلبه أنه لم يخرج عن كونه بشر. لو ينقلون في كتب الترغيب والترهيب بعضها بأسانيد صحيحة أن بعض المجاهدين يخرج للغزو في سبيل الله، فقبل المعركة يرى في المنام الحور تقول له لا ما ستفطر الليلة إلا عندنا، ما تصلي المغرب إلا عندنا، ما فيقوم ورأى الحور العين، وبعضهم يطير عقله، بعضهم يبكي ويقاتل ينسى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج عن هذا الأمر، يمرض يتألم يؤذيه قريش يرد عليهم وكذا، ما عند أن رأى في الجنة ورأى كذا ما أخرجه هذا عن كونه يحصل لها الأذية وتحصل لها المصائب ولا يشعر. واحد مننا ربما لو حصل رأى شيء في الجنة أو طلع الله على شيء ما يشعر بآلام الدنيا، لأننا لسنا مكلفين برسالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله قلبه، يبقى هو محمد الإنسان البشري يبلغ دين الله، رأى النار ما يتزعزع، اطلعت على النار وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لو أحدنا رأى ربما يصعق ينتهي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في المحراب تقدم وتأخر، قالوا يا رسول الله رأينك تقدمت وأخرت، قال أما حين رأيتني تقدمت ففتح لي فرجة إلى الجنة وكذا، فأردت أن أخذ قطفا من عنبها ولو أخذته لأكلتم منه ما, ما, ما, ما بقيت الدنيا، قطف واحد تأكل الناس يأكلون من ما بقيت. قال وحين تأخرت فتحت لي فرجة إلى النار أو كما قال، فخشيت أن يلفحني حرها. من يثبت عند أن يرى نار نار الآخرة؟ لكن محمد أعطاه الله قلب للثبات والتبليغ دين الله ومحبة له ليزداد يقينا وإيمانا. رأى الحور، رأى الجنة، رأى ولا يرى جبريل وهو ثابت صلى الله عليه وسلم، بينما عقولنا والصحابة ما يحتملون هذه الأشياء ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله. قال ابن القيم نعم، مسألة هل يشترط في حصول عذاب القبر أن يقبر الميت حتى يناله نصيبه من العذاب فيه إن كان مستحقا لذلك أم لا؟ يعني عذاب القبر البرزخ هل يشترط إذا مات الميت من أجل يحصل لابد يدفن؟ يعني لو سقط في بئر وما استطاعوا يخرجونه، لو سقط في البحر وأكلته الأسماك، لو أخذه أسد وأكله، لو جاءت له شيء وفتته أكلته الطيور، نعم بقي نعم في الثلاجة والعياذ بالله، حادث وبقي في الثلاجة أشهر، نعم. قال ابن القيم عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أم لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، المصلوب يصلب وتأخذ الشمس حتى يتركه تتفتت وتأخذ الرياح، يبقى عظام إلى دائما حتى تساقط عظامه، قد يأخذ عذاب إذا كان يستحق البرزخ نعيما أو عذابا يحصل له. أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. نعم، مسألة هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ الجواب أن عذاب القبر نوعان، الأول عذاب دائم سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين النفختين، ويدل على دوام قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أن النار موجودة لمن كان مستحقها، أن هذا عذاب دائم لآل فرعون. والمقصود إيش؟ ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، هنا آل فرعون هو فرعون نفسه، لأن الآل يطلق على الشخص نفسه. طيب، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة صاحبي القبر، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزع أو يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحد، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فهنا حصل انقطاع للعذاب ولا ما حصل، ثم يستمر لهما، هذا انقطاع مؤقت. قال فجعل التخفيف مقيدا ببقاء رطوبتهما فقط. النوع الثاني عذاب إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب كل واحد منهم قبل الدرس على حسب جرمه، ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب، وقد ينقطع عنه بالكلية إما بدعاء قريب أخ أو بدعاء المسلمين فالناس بعض الناس في سجوده يكثر أن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. فهذا إذا واحد في هذا المكان وفي كل ناس يقومون ليل كثير يدعون بهذا الدعاء ينفع الله بهم أموات كثير فيصل إليهم، لأن القصد عامة المسلمين والمسلمات فيغفر الله لهم إن كان له قريب يدعو له يعذب حتى يصل الاستغفار هذا يكون سبب إنقاذه، أو بصدقة صدق عنه هو نفسه أو تصدق عنه أحد أقاربه أو باستغفار ونحو ذلك. مسألة: هل عذاب القبر مختص بالكفار أم يشمل حتى كثير من المسلمين؟ قال: عذاب القبر غير مختص بالكفار، بل هو لكل من كان مستحقا له، نسأل الله السلامة والعافية، وإن كان مؤمنا، كما تقدم من ذكر صاحبي القبرين على اختلاف في صاحبي القبرين، بعضهم قال إنهم كفار، والصحيح كما قال رد بعضهم، بين ذلك الحافظ ابن القيم في كتاب الروح، ردوا عليهم قالوا لو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش إنهما لا يعذبان في كبير، لو كان عندهم كفر لتعذبوا بإيش؟ بالكفر ليس بالبول، هكذا ولا لا ولا بنمي، فهم عذابهم أصلا في النار بسبب الكفر والشرك بالله، أما هذه فهي داخلة تحتها فقط. نعم، لكن هذا يدل على أنه خص العذاب أنهما يعني إيش كان أحدهما لا يستنزه من بوله أو يستتب والثاني يمشي بالنسنة، يدل على أن هذا أكبر ذنب عندهما تسبب في عذاب البرزخ والعياذ بالله. طيب، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فالراجح أن هؤلاء مؤمنين، ما نقول صحابة مؤمنين ونسكت، نعم نقول مؤمنين لأن الصحابة يختلفون، من كان الصحابة السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعم هؤلاء مغفور لهم، لكن في صحابة له اسم الصحبة وشرفها، مثل الآن صاحب الشملة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات مسلم، لكن لما شهدوا له، هو أيضا من أدلة أن بعض من المؤمنين أيضا بعضهم يعذب، لما قالوا هنيئا للجنة قال: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نار، وهذا من عذاب إيش؟ البرزخ. فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وله الصحبة، لكن لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تشتعل عليه النار نقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة صغار ومتوسطين وفيهم كما ذكر الله، ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه. نعم، قال أبو محمد بن عبد الحق الأشبيلي: واعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشارك فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله، أي على حسب حاله وما يستحق من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. قلت: ومن ذلك حديث صاحب الشملة الذي ذكرناه، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا، وهذا من عذاب البرزخ. مسألة: هل تعتبر ضمة القبر وسؤال الملكين للميت وامتحانه من عذاب القبر أم ليس كذلك؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في القبر وامتحانه وألم تأثره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وأهواله وألم الورود على النار ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، وقال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي. فمسألة يا إخوان ضمة القبر، بعضهم يسأل: هل النبي يضم تصيبه الضمة في القبر؟ أنا كنت أجبت من سألني عبر الشبكات هذه من قبل أنه يناله، لكن كما قال الذهبي هي كلا، جاء في بعضها فسرها إيش بالنسبة للمؤمن كضم الأم لولدها، طيب يا أخوان، لكن بعض أهل العلم من المعاصرين وجدته يجيب بماذا؟ بأن الأنبياء والشهداء لا ينالهم ضمة القبر، لأن ضمة القبر وسؤال وفتنته من من من العذاب ومن الامتحان، والأنبياء لا يصيبهم ذلك. لكن كلام ابن القيم، كلام الحافظ الذهبي يدل على، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن للقبر لضمة لو نجا منها أحد، هكذا ولا لا؟ لنجا منها سعد بن معاذ، يدل على إيش؟ على أن ما في أحد من المؤمنين إلا سيضم، ومنهم الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ضمة النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء تكون إيش؟ كما قال الذهبي وغيره من أهل السلف، ضمة الأمة الحنونة لولدها. نعم، قد يضمك شخص يا أخوان يكون أسمن منك ويحبك، لكن تحس أنه بيقول لك تضلاعك. عرف الآن، ذات مرة كنت أتغدى مع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وجاء واحد من الأخوان المسلمين هؤلاء من السعودية زيارة، هو يمني، وجاء أتغدى معنا مع الشيخ مقبل، ويريد، أنا أحسست منه أنه بس شككني لأنه يريد سلم عشان يرجع يقول أنا لقيت العلامة بعضهم، ولن كان حزبي، يقول لك لقيت، التقيت الشيخ مقبل. فلما انتهى من الغداء يريد سلمه، ضمه أردت أمسكه لا تكسر أضلاع الشيخ، والله ضمه ضمة شديدة إخوان. وبعض الناس ربما يضمك حتى يطقطق لك الأعصاب اللي في الظهر، هكذا ولا لا؟ تحس، فهذا يحصل. فالظاهر أن ضمة القبر بالنسبة للأنبياء وللمؤمنين والشهداء ليست من العذاب، من عذاب البرزخ، وإنما هي لها كما قرر الذهبي. مسألة، هل يتعرض الأطفال لعذاب القبر؟ قال ابن القيم: ليس المراد بعذاب القبر أن فيه عقوبة للطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعا. طيب يا أخوان، فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره. ولذلك مذهب أهل العلم في المرأة النصرانية كتابية، متزوج، تزوجها مسلم وماتت وهي حامل من المسلم، أين تقبر؟ لا يجوز أن تدفن في مقابر المسلمين حتى لا يؤذيهم عذابها، لأنها تعذب، هي كافرة ليل نهار، عذاب البرزخ ثابت على النصارى واليهود. ولا يجوز أيضا، مش ما يجوز، ولا ينبغي دفنها في مقابر النصارى إن كانت نصرانية، ولا في مقابر اليهود، هذه مسألة فقهية موجودة في المغني وكتب الفقه، ولا تدفن أيضا في مقابر اليهود ولا النصارى، لأنهم يعذبون في قبورهم، فسيؤذى من؟ يؤذى الولد المسلم لأنه تابع لأبيه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم أو ألحقنا بهم ذريتهم. فقالوا تقبر في مكان منعزل، لا في مقبرة مسلمين ولا في مقبرة كفار، من أجل وجودها في مقبرة المسلمين يؤذيهم، ووجودها في مقبرة أهل الكتاب يهود أو نصارى يؤذي الولد، فبحسبه أن يتحمل أذية أمه، ولا بد، لأنها هي من الكفار ستعذب عذاب القبر، هكذا، فيكفي أمه أنها تعذب وهو في. وأيضا قالوا إيش عند الدفن؟ يوضع الولد إلى جهة القبلة ويقلب ظهرها إلى القبلة، دائما الجنين يأتي مقلوب عندما أن تمشي به أمه، وجهه إلى أين؟ إلى الخلف، إلى ظهرها، وهو مقلوب هكذا، وجهه إلى هذا الناحية، فعند أن تدفن تكون أرجلها ناحية المشرق مثلا، وبحيث يكون وجهه إلى القبلة، يكون هو متجه القبلة وهي ظهرها إلى الجهة المعاكسة. فالمسلم محترم ومكرم حيا وميتا وجنين وطفل، المسلم له كرامة وقيمة عند الله، فهي لابد أن تعذب، وسيحصل له إيش يا أخوان؟ سيحصل له أذى. شيخنا رحمه الله تعالى عند أن بدأت علامات الموت وهو في ألمانيا، مباشرة يعني طلب، يتصل بالأمير نايف رحمه الله تعالى بأن يعجل بسفره إلى السعودية يدفن هناك. لماذا يا أخوان؟ هم لو دفنوا سيدفنوا في أي مقبرة ما تستطيع تتحكم فيهم، وهات لك يعذبون ويصرخون جنبه، طيب وهو في القبر عذاب آلام وتعب، خذ لك سنوات وهو يسمع صياح تفزع والعياذ بالله. فأكرمه الله عز وجل دفن بجانب ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى بدون قصد، تقدير قدر من الله. طيب وين وصلنا؟ قال ابن القيم ليس نعم، فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، أي يتألم بذلك ويتوجع منه، لا أنه يعاقب بذنب الحي. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فالعذاب أعم من العقوبة، العذاب أعم، قد يكون عقوبة وقد يكون آلام ومشقات الدنيا. قال ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم به، فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله له أن يقيه ذلك العذاب، والله أعلم. في مسائل أخرى تركناها تطويل إن شاء الله تكرم. قال ومنكر ونكير، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون، أهل السنة يؤمنون، السلفيون، السلفيون فقط يا أخوان، السلفيون والأشاعرة يتبعون، من تبع أهل السنة الأصل ومن تبعهم، أما بالنسبة للمعتزلة هما بقوا معنا الأشاعرة فقط والكلابية، وأما بالنسبة للمعتزلة فهم ينكرون إيش؟ منكر ونكير أيضا كما سيأتي. إذن فالأصل في السلفيين يتبعهم من تبع من الإخوان المسلمين ومن الفرق هذه والتبليغ، هم تابعون في هذه المسألة. قال ومن وافقهم بمسألة منكر ونكير، وعلى ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه الألباني، جاء عند ابن أبي زمنين وغيره من مراسيل عمرو بن دينار، جاء من مراسيل عطاء بن أبي عطاء بن يسار، وجاء عن غيرهم مراسيل، والحديث يرتقي بمجموع الطرق إلى الصحيح لغيره أو أقل أحواله إلى الحسن لغيره. نعم. قال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله، من يقصد بأبي عبد الله؟ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل ابن حنبل رحمه الله تعالى، مرجعية أهل السنة يسألونه فيما أشكل عليهم في عقائد أهل السنة والجماعة. قال نقر، نعم، قلت يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير، أنت تقر بمنكر ونكير، وما يروى في عذاب القبر؟ فقال سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة نقول منكر ونكير هكذا أو نقول ملكين، يعني لا نحدد؟ قال منكر ونكير. قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير، يعني ما ثبت، والصحيح أنه ثبت في الأحاديث مجموع طرقه. قال هو هكذا، يعني أنهما منكر ونكير، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بمنكر ونكير، ملكان أزرقان أسودان إلى آخره. وقال كثير من المعتزلة لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير، وإنما المنكر ما يبدو من تجلجله إذا سئل من هو الميت، يقول لك المنكر هذا هو الميت، عند أن يسأل يتجلجل، من يسأل الملكة، لكن لا نسمي الملائكة الملكين منكر ونكير. والصحيح قد جاءت السنة وقال بها أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام أحمد القدوة في الخير. قال وإنما المنكر ما يبدو من تجلجله إذا سئل، والنكير تقريع الملكين. النكير إيش هو؟ عبارة عن توبيخ الملكين للميت وتقريعه فقط، وأما أن هناك منكر ونكير فليس كذلك. هذه المسألة شوفوا يا أخواني هي محتملة، لكنهم ما مستندهم، هم مبتدعة، لكن نستطيع أن نبدعهم أنتم إيش مستندكم؟ لو قالوا الأحاديث ما ثبتت عندنا نقول على العين والرأس، خلاص نقول ملكين، لأنهم أقروا بالملكين، لكن أنكروا التسمية فقط، لكنهم ما ذكروا أدلة، وإنما المسألة عقلية لا يقال كذا. طيب فلو أقروا بأن الحديث ضعيفة نقولهم تعالوا بقي أحاديث أخرى تلزمكم، لكنهم لا يرجعون الأحاديث في باب إيش؟ الأسماء والصفات، ولا في باب العقائد، وأن المسألة عقلية محضة، فلذلك تجدهم يضطربون ويتزعزعون ولا يثبتون على قدم، عافانا الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. انظروا ما يعني ما استطعت أني أتجاوز الفقرة هذه من توسع فيها بسبب أن المسألة تحتاج إلى تفصيل زيادة يا أخوان. أنا من الحديث أن اهتز أي فرحا به واستبشارا به بعد أن قال لي إيش؟ لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني جبار سماوات الأرض من فوق 7 أركعة، معنى الله راضي عنه هكذا ولا؟ وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه وملائكته وهو راض عنه، إذا انضمت القبر كالوالدة لولدها بالنسبة لسعد بن هكذا تحت. نعم. عذاب البرزخي يخفف أو ينقص عذاب الآخرة بالنسبة للمؤمن؟ قد يكون، لأنه إيش ذكر شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية، ذكر شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية عند أن تكلم الرافضي ابن المطهر الرافضي على الصحابة وكذا، فبين أن ما حصل من الفتنة إما يكون ما جاء بعدها من الأمراض والأوجاع كفارة، أو أن الله من الذي قد غفر لهم، أو صدقة صدقوا بها، أو كذا وكذا. ثم أظن ذكر أن إيش ما يحصل الإنسان من سؤال الملكين والتعب في القبر كذا، بالنسبة للمؤمن هذه كلها مخففات، بالنسبة للمؤمن هي مكفرات، أما الكافر فعذاب البرزخ ما هو إلا مقدمة، بذلك قالت إيش النار يعرضون عليها. بقي مسألة هي تابعة للدرس ما كملناها، نسيتها يا أخوان. ذكر الحافظ ابن القيم قال لماذا لم يذكر عذاب القرآن في عذاب القبر في القرآن مع أنه مهم جدا، يعني ومن الأمور التي ليست من السهلة. طيب يا أخوان، فذكر أدلة أنه جاءت السنة بما فيها الكفاية وذكر على ذلك الأدلة، ثم بين ابن القيم وغيره أن عذاب القبر موجود في القرآن، وأيضا من أسباب إنكار المعتزلة لعذاب القبر أنه هو موجود في القرآن هكذا ولا لا؟ والجواب عنهم أن في عندنا آيتان، آية إيش؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فين النار هذه التي يعرضون عليها غدوا وعشيا ثم يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ إذن هذا النار هي في البرزخ، بدليل أنه ما فيه، هو مات في البحر وغرق في البحر، فأين النار؟ فما في إلا النار في البرزخ. الثانية قالوا تعالى إيش فسروا إيش معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. بقي آية ثالثة كنت أذكرها نسيتها، كنت قد قرأتها من أجل أستحضرها. الشاهد أن حديث هذه النار يعرض عليها غدوا وعشيا من أقوى الأدلة على إيش عذاب البرزخ. تفضل. الباب مفتوح مغلق الوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم، أنا أتاجر في بعض المواد مثل زيت الشعر والصابون للوجه، وأردت أن أتبين عن صفة البين، لأني أنا من أقوم البيع عن صفة البين البيع لأني أنا من أقوم بشراء السلعة، وتأتي أخت تأخذ هذه السلعة وتقوم بإعطائها إلى أخت أخرى بعد أن تزيد هي عن الثمن الذي طلبت، وكذلك الأخت الثانية تبيع بالسعر التي تريد هي دون أن يدفعوا في هذه السلعة شيء من النقود، فهل هذا يدخل في من باع بيعتين في بيعة واحدة وجزاك الله خيرا؟ لا، وليس من البيع في بيعة. البيع في بيعة له صورة أخرى، مثلا أقول لك تشتري مني هذا بشرط أن أشتري منك هذا، أو تشتري منك هذا بتشتري، مثلا أقول لك إيش تشتري مني الكتاب هذا، تقول بيعني هذا الكتاب، أقول لك بشرط أن تشتري معه هذا، اثنين هذه بيعة في بيعة. أو تقول إيش بيعني هذا القلم، تقول بشرط أن تبيعني ساعتك، هذه بيعة في بيعة. لا، إما تشتري أو أشتري، أما تلزمني هذه بيعة في بيعة. أما هذه تسمى إيش قد تبيع، هذا يسمى بالتوكيل، أشبه بالتوكيل، أنت اشتريت السلعة من التاجر الأصلي بمبلغ معين ودفعت الثمن، ثم أخذتيها واشترتها امرأة أخرى منك، أو تقولي خذيها وهي عليك بثمن كذا، بيعي بأقل أو أكثر، هذا الذي يظهر أنه جائز، ما في شيء، حتى لو لما ما سددت بعد أن تسدد، لأن هذا فيه التراضي، بعد أن تسدد بعد أن تبيع تسددك، هذا الذي يظهر أنه من باب المرابحات والأشياء المضاربات، ما في شيء والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول هناك أخت ليست على المنهج السلفي تدرس القرآن للنساء، فهل يجوز أن أدرس عندها القرآن مع العلم أن لا أحد أني لا أجد أين أدرس القرآن؟ وبارك الله فيكم. أمشي على فتوى الشيخ ربيع حفظ الله تعالى، لأن يبقى الرجل عاميا خير من أن يطلب العلم على يد أهل البدع، فإذا غالبا الإخوان المسلمين يستخدمون مدارس تحفيظ القرآن مصيدة لتحزيب النساء والرجال، فتبقين إن شاء الله في البيت أنت على خير، وتأخذين تسجيل وتسمعين للمنشاوي وترددين خلفه، واتقوا الله ما استطعتم، ولا أن تبقي سلفية محافظة على عقيدتك وتستمعين أفضل لك من أن تذهبي وتستمعين شبهات وتلقي عليك شبهات شيئا فشيئا، وبعدين حفلة توزيع مكتيبات، وبعدين مسابقات، وهكذا تدخل الحزبية شيئا فشيئا حتى تصبحي من الداعيات الكبار. فابقي في البيت أفضل، واسمعي للمذياع قرآن المذياعة القرآن الكريم أو على شبكة الأنترنت تنزلي تسجيل وتسمعي والحمد لله. والمحافظة على المنهج السلفي وعلى الدين وعلى المعتقد واجب فرض عيني، وتحفيظ القرآن وحفظه والتجويد فرض كفائي. فتذهبين تطلبين الفرض الكفائي وتضحين بالواجب ما يجوز، لا لا لا تدرسي عندها ولا عند غيرها. بارك الله فيكم. هذه سائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تنشيف الساق اليمنى أثناء الوضوء ثم اليسرى؟ فهل هذا يعد من انقطاع الوضوء الذي يستوجب الإعادة؟ وإن كان كذلك فما علي فعله وجزاكم الله خيرا؟ وما في شيء، لكن خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حتى ينتهي من وضوءه، ثم بعد ذلك كانت أم سلمة أعطته منشفة أو كذا فردها وجعل ينفض يديه. فالشاهد أنه لا تنشف الأعضاء إلا بعد الانتهاء، لا نقول بالتحريم ولا أنه ما يجوز، لكن الأولى والتسنن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير وأبرك، والله أعلم.